كيف حالكم؟ بخير إن شاء الله. سهل الله أموركم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الأمر الأول اللي ذكر النحو الأول من الرابط اللي ذكر كان اعتقاد ربط الحركات الفلكية بالكائنات. قلنا الاستقلال في التأثير ظاهرة همات بنحو العلية التامة، لكن هنا أنا قد دغدغ البعض وقال لا هذا أعم وإن كان ظاهره ذلك، هذا قد نأتي إليه في وقته. هنا أنا ذكر في الثاني أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها، زين، والله سبحانه وتعالى هو المؤثر. خب العلامة رحمة الله عليه ما قال فرشي، بس قال باطل هذا ومو صحيح وكذا، لكن المجلسي رحمة الله عليه حكم بالكفر موجل ولا. وصلنا إلى كلام الشهيد الأول، نقراهن ذني بعد ليش نتأخر بذني، لكن ظاهر لقيتوها العبارة، لكن ظاهر شيخنا الشهيد في القواعد العدم، جزاه الله خيرا، عدم الكفر. لما تقرأ عبارة الشهيد أنا أقول أن خلنا نقرأ مع أحتي، بس إيه ما يصير هي. لما تقرأ عبارة الشهيد تشاهد بأن الشهيد يظهر من كلامه عدم وجود دليل على دليل ما موجود على أنه هذا صحيح، فالبطلان من جهة عدم دليل على يعني هو قابل لأن يكون، يعني لو وجد الدليل مشكلة ما أكو أن نعتقد بهذا النحو من الرابط، لكن لأجل عدم وجود دليل لا يمكن لنا أن نقول به. فإذا انسبنا إلى الشارع هذا تخرص وكذب، راح يكون حرام من جهة الكذب، هذا مو من جهة أن مستوجبه يستحقل، مو حرمة كفرية، لأنه هذا مو فرد أمر غير قابل للنسبة إلى النجوم. دليل ما موجود، لا دليل عقلي لا دليل نقلي. قال لكن ظاهر شيخنا الشهيد العدم، فإنه بعدما ذكر الكلام الذي نقلناه منه سابقا إش قال؟ قال وإن اعتقد، يعني المنجم، وإن اعتقد أنها تفعل الآثار المنسوبة إليها، والله، ولكن الله سبحانه هو المؤثر الأعظم، مو هي الخالقة، مو هي اللي تفعل مختارة مستقلة إلى آخره، فهو مخطئ مثل هذا الشخص مخ. لماذا؟ إذ لا حياة لهذه الكواكب ثابتة بدليل عقلي ولا نقلي، فإذا دليل ما موجود على صحة هذا النحو من الرابط. وظاهره أن عدم القول بذلك لعدم الدليل، لعدم المقتضي له وهو الدليل، لا لوجود المانع وهو أن الضرورة قامت على كفر من اعتقد ذلك، لا ما موجود، لا لوجود المانع منه وهو انعقاد الضرورة على خلافه، ضرورة ما موجودة على أن تعتقد خلاف هذا، لو كان توجد هناك ضرورة قائمة يعني صاير الحكم ضروري وبديهي على أن لابد أن تعتقد خلاف هذا النحو من الرابط، فالاعتقاد بهذا النحو يكون مخالفا للضروري، لكن ما أكو ضرورة، لا ضرورة قائمة على أنه لابد أن تعتقد بأنه فقط وفقط الله هو وما أكو واسطة، لا ذن الأمور، ولا أنه ضرور عقد على أن إذا اعتقدت بأن الملائكة أو النجوم، أتيت بالملائكة حتى وسائط هذه تفعل شيئا والله هو تنتهي إلى الله. هذا جعل وسيط. كيف الطفل أنت تجعل آلة في إيصال الرسالة؟ ضرورة لم تقم على أن مثل ذلك الاعتقاد باطل ليكون معتقده مخالف علما للضروري. قال وظاهره بني لا لوجود المانع منه وهو انعقاد الضرورة على خلافه، فهو إذن ممكن لكنه غير واقع، غير معلوم الوقوع. دليل ما موجود على ممكن، هو مو مستحيل، حتى كونها هي العلة التامة هذا مستحيل، لأن هي معلولة، هذا إنكار لله، مستحيل بذاك المعنى ولو. أما هذه لا، هذا أقصى ما هناك، دليل ما موجود على أنه صحيح، لا أن الدليل قام على عدم صحتها وبنحو الضرورة حتى يكون منكره منكر. قال ولعل وجهه، لماذا هذا بلي مخطئ و بلي هذا مخطئ وليس منكرا للضروري؟ قال لأن الضروري القائم على أمر، قائم على أي أمر؟ قائم على ألا تنسب الأفعال إلى غير الله بنحو الإس، لا تنسب بعض الأفعال ولو بنحو غير الإس، خلقية مثلا، إذا الضرورة قائمة على أن الخلقية ممن فرد الله، إذا فخلافها خلاف الضروري. أما إذا لم تقم ضرورة كما هو، مو كل الأمور أنت شنو قامت الضرورة على أنه فقط وفقط الله سبحانه وتعالى وبنحو الاستقلال وبنحو شنو المباشرة، لا، ربما بعض الأفعال شنو يقوم بها خلق الله، لكن بالنتيجة هو خلق الله، من أما تأخذ من يستمد الإرادة والاختيار ومن الله، بحيث تقدر تنسبة إلى الله تقدر تنسبة. رمى زيد رمى الله، لكن رميت زيد أما مو بمعزل عن، هذا ما رح يكون خلاف الضرورة وتقول إذا يوجد هناك من شنو في عرض الله، لا أحسنت أحسنت أحسنت، الحكم بالكفر. قال ولعل وجهه أن الضروري عدم نسبة تلك الأفعال إلى فاعل مختار باختيار مستقل مغاير لاختيار الله في عرض الله، كما هو ظاهر قول المفوض. قالوا الله خلق وفوض وهو راح قعد شنو في معزل. أما استنادها، أما لو قلنا لا، هذه الأفعال تستند إلى الفاعل كالنجوم مثلا كالملائكة بإرادة الله المختار، بإرادة الله هذا الفاعل مختار، الفاعل بإرادة الله فارزة أو بين المختار هذا همات، لكن مختار بعين مشيئة الله لا بإرادة ومشيئة واختيار في عرض. أحسن، المختار باختياره بعين اختيار الله بعين مشيئة الله، حتى يكون كالآلة، لكنه الآلة قد لا شعور فيها، بزيادة الشعور شاعر هذه الملائكة ولا ذا، عندها شعور عندها عقل، بزيادة الشعور وقيام الاختيار به بحيث يصدق أن هذا الفعل فعله وفعل الله. خب أما استنادها إلى الكذا فلا، لا يعد هذا مخالف للضرورة، إذ المخالف للضرورة إنكار نسبة الفعل إلى الله تعالى على وجه الحقيقة لا إثباته لغيره أيضا، بحيث يصدق أنه فعله هم فعل زيد هم فعل الله. وبما أن فعل زيد جاي أكمل أنا بعد، لا تقول هذا كفر الرجل، وفعل زيد ما مستمد إلا من الله. قهمت رمى زيد رم وما رميت إذ رميت، ولا هم رمي أنت، يسند الرمي إليك، يسند الرمي إلى. قال بحيث يصدق أنه فعل. نعم، ما ذكره الشهيد من عدم الدليل عليه حق. إيه صحيح، أن تسند فعلا إلى الله وتسند فعل إلى عبد الله ولو كان شنو، مو بنحو الاستقلال ولا بنحو العرضية لإرادة الله واختياره، في حد ذاته ممكن ضروري، لم يقم على أنه منكره كافر وكذا، لكن لم يقم دليل أيضا على صحته. فإذا تبناه الإنسان استند من غير دليل، قال من غير دليل، وهذا كذب، من حيث الكذب راح يصير حرام إن كان ملتفتا إلى ذلك. قال نعم، ما ذكره الشهيد من عدم الدليل رحمه الله من عدم الدليل عليه حق، فالقول به تخرص، ونسبة فعل الله إلى غيره بلا دليل وهو قبيح، وإذا ملتفت حرام. بس مو أنه من جهة الكفر، ليش؟ لأن ما مخالف للضرورة، لأن الضرورة لم تقم على أنه لا تنسب فعل إلى الملائكة حتى لو كانت النسبة ماذا، طولية. واضح؟ وما ذكره وصائد يعني إيه في المورد اللي قام الدليل على أنه وصائد، ذاك ما يضر تلتزم به في غيره. لا، مو الكلام في غيره، فيما قام الدليل ما يضر. إيه حتى النجوم بعد شيخنا هي كل وصائد تؤدي غرض، وهذا يعني شنو، هاي ملكة شو، هرجع عندنا روايات تقول على أنه لا، مو من النجوم، مو من النجوم، مو من النجوم. وإذا هذا الروايات دلت تدل على إبطال ذلك، الحاصل ما دل الدليل عليه على عيني، وما لم يدل الدليل هذا تخرص، إلا إذا كان موجبا لإنكار شنو، ضروري، مخالف للضرورة حينئذ. وما ذكره الشهيد رحمه الله كأن مأخذه مين تقدر تلقى هذا مستقام مين، من ما في الاحتجاج للطبرسي عن هشام، عن هشام ابن الحكم رضوان الله عليه قال سأل الزنديق أبا عبد الله عليه السلام فقال ما تقول. هذا الزنديق كأنه اطلاق اصطلاح على الملحد على الايه. فقال ما تقول في من يزعم ان هذا التدبير الذي يظهر في هذا العالم تدبير النجوم السبعه، شنو رايك من يدعي هذه الدعوه ويؤمن بهذه ان النجوم السبعه هي من تدبير هي المدبرة للعالم، هذا شنو حكمه؟ قال يحتاجون إلى دليل، ما قالهم كفار، يحتاجون إلى دليل. وإن كان جواب الإمام قد هو هذا الشاهد الآن، يحتاجون إلى، فأوعزه علما سلام الله عليه، ما قال هذا مخالف للضرورة جاي يسوي وراح يصير حرقك نجس، ما قال، قال له دليل ما موجود. ربما كان من جهة أنه خسوي هذا شلون يأتي يسوي، أحسن جواب يقول له الدليل شنو. إذا ورد واحد يجي قال ماكو الله، نقول له شنو الدليل يعني، إذا قلنا له شنو الدليل يعني هذا راح يصير كذا، فما بي قد تكون دلالة. أي على كل حال هذا أضررت سيدنا تقريبا، اي هو هذا، اي كل واحد يحكي وياه على قد عقله. قال عليه السلام يحتاجون الى دليل ان هذا العالم الاكبر والعالم الاصغر من تدبير النجوم التي تسبح، هم يؤمنون بذلك، عندهم دليل او لا؟ اذا اقاموا الدليل جيد، اذا لم يقيموا الدليل فلا، فظاهره الايعاز لمن لحال على الى عدم وجود بل من تدبير النجوم التي تسبح في الفلك وتدور حيث دارت متعبة لا تفتر وسائرة لا تقف. ثم قال وإن إيش عندكم منها موكل مدبر فهي بمنزلة العبيد المأمورين المنهيين. قال فلو كانت قديمة أزلية، أنت مو تدعي أنها خالقة يعني قديمة أزلية حتى تكون خالقة هي بعد، ما يصير مخلوق قبلها موجود وهي خلقته، فهي قديمة لابد. فلو كانت قديمة أزلية لم تتغير من حال إلى حال، والحال أنها تتغير من حال إلى حال، وهي كالعبيد المأمورين المنئي. والظاهر الشيخ الأنصاري يقول والظاهر أن قوله بمنزلة العبيد المأمورين المنهيين يعني بحركاتهم مأمورين منهيين، لا أنهم مأمورون بتدبير ال، حتى تقول شوف حتى الإمام هم يقبل أنه هم المدبر، هي النجوم هي المدبرة لل، لكن مأمورة من قبل الله بالتدبير، لا مأمورين بالحركات مو مأمورين بمن. العبيد ها العبيد اي احسن هذا مات ويا ذاك بعد، لا انهم مأمورون بتدبير العالم بحركاتهم. اذا كانوا مأمورين، اذا كانوا مأمورين فهي، اذا كانوا مأمورين فهي، هو جاي يقول فهي مدبرة باختيارها المنبعث عن، جاي أعيدها ما الله الذب لي التذاك ال ال ال ها الاصطلاح الكذا، لا أنهم مأمورون بتدبير العالم فهي مدبرة باختيارها. إيش أرد أقوله؟ أنت تقول لي ما أعلم الغيب رجاء. للنفي لو للمنفي، هاي فهي على النفي متفرع له على المنفي، لا فهي لو أنهم مأمورون فهي المنفي، لا أنهم مأمورون، لأن إذا كانوا مأمورون شنو فهتكون مدبرة بشنو باختيارها، لكن المنبعث من اختيار الله، لأن لما المأمور مو لا مأمور، وبعد شنو بعد ما إلها ربط بالله، مأمور إلى رب جاي يقول لا أنهم مأمورون، إذا كانوا مأمورين فهي مدبرة باختيارها المنبعث من، يعني أنت حط لا. وبالرياضيات ما أدري نسيت السآنة كلهن ذن عطن بين قوسين، فيدخل النفي كان عندنا هج النفي يدخل على الجميع مو على الأول بس، إذا ما ما يضر هذا سويها باختيارها، أنسب باختيارها ما يضر هذا، ما يأثر السائي مو باختيار الله يعني، لا خوب جاي يقول المنبعد عن أمر الله بعد خب ما يستحق ترى أكثر من هذا بعد. نجي إلى المحدث الكاشاني، محدث الكاشاني حكاية شوية أصعب بعد، إيه أصعب. قال نعم ذكر المحدث الكاشاني في الوافي في توجيه، هو ترى الفيض الكاشاني عنده طلعات في الغناء، أكو لا صدق عنده فرد آرائي قد تكون شنو لا مو في مقام تسجيل نقطة أو نعم المحدث الكاشاني ذكر المحدث الكاشاني في الوافي في توجيه البداء كلاما، فإذا هو بصدد شنو توجيه البداء، يعني هذا أمر أقول لك مستحيل ومو جائز راح يصير، كل ما يذكر في توجيه البداء له جائز ومو مستحيل وما بي أي مشكلة مو المناسب له لا. خب شوف إيش ذكر في توجيه البداء، ربما يظهر منه مخالفة المشهور حيث قال فاعلم أن إحنا عدنا شنو النجوم هي شنو موت لا تحل ولا تربط، يعني مو هي اللي شنو هي مدبرة ما أدري شنو الحكي هذا، فاعلم أن القوى المنبعث المنطبعة الفلكية لم تحط بتفاصيل ما سيقع من الأمور دفعة واحدة، فالصورة إجمالية أكو من طبع بيها كأنه هي شنو قال لها سوي فلان شيء بس مو بالتفصيل بالطيها مو فرض قائمة تفصيلية هذا سويها إجمالية وشوية شوية تصير شنو تتضح الأمور إلها لما توصل شنو نوبة عن السوي فلان كذا يوصل لها الفاكس أنه يا بترى أي بنحو تفصيلي التفتت له لا أول بنحو إجمالي بعدين قال فاعلم أن القوى المنطبعة الفلكية لم تحط بتفاصيل ما سيقع من الأمور دفعة واحدة لعدم تناهي تلك الأمور كثيرة كلش بل إنما تنقش فيها الحوادث شيئا فشيئا فإنما يحدث في عالم الكون والفساد الطبيعة إنما هو من لوازم حركات الأفلاك ونتائج بركاتها فهي تعلم أنه كلما كان كذا كذا كان كذا كلما كان كذا كان هسه هذه خو تعلم الجابة خو هي مسوية لو تعلم سب الله قاعد ملك الله خالقه قاعد على السكم لي وهو يعلم بأن هذا لما تخليه يعني فلذا لعله لأجل هذه الشسمة الشيخ ايش قال الشيخ قال ربما يظهر منه مخالفة المشروع إلا هذه ما مسوي خطية برد شيء حتى تكون حينئذ مش رتب على هذا الكلام الشيخ الأنصاري انظر انتهى وظاهره أنها فاعلة بال هي قال تعلم ما قال تفعل لكن العبارة الأولى شيئا فشيئا وما أدري كذا تشير من بركاتها قال جس من بركاتها إذا بس تعلمها يسموها من بركاتها واضح جاي أحكي له لا فبي عبارة شو كأنه فاعلة بالاختيار وكذا ومن بركاتها عبارة أخرى تعلم أنه الله راح يسوي فلان يحدث فلان شيء عند فلان شيء أشبه بالشنو تعلم بأنه يا بتر راح يصير كذا إذا اقترب مثلا كذا من كذا أو نزل جبرائيل بكذا وأنه يفاعل فلذا لعله شنو الشيخ مو بضرس قاطع قال يظهر منه مخالفة المشهور قال ربما هذا مو مهم وبالجملة لا خل هذا أذهي وبالجملة فكفر المعتقد بالربط على هذا الوجه اللي قد يظهر من المجد يعني المجلس قال كفر موتي الشهيد قال لا العلامة قال باطل المعدري الفيض الكاشاني قال ايه لم يظهر من الأخبار مخالفة لضرورة الدين هم ايضا لم حتى تقول هذا كافر من جهة فلا من جهة الأخبار تقدر تكفره لأن الأخبار مو واضحة الدلالة على الكفر لهذا نحو من الربط القائل بهذا النحو من الربط ولا مخالفة الضرورة لعدم ثبوت أن شنو القائل بهذا القول بهذا الربط مخالف للضروري إذ ليس المراد العلية تامة زين كيف وقد حاول شلون أقول لك هذا كفر وعلية تامة وقد حاول المحدث الكاشاني بهذه المقدمة إثبات شنو البداء هو راد إثبات البداء من عنده دي غير أمر ممكن دي غير أمر إيه كذا اللي يقدر أهم عقائد الشيعة يثبتها وهي البداء خذ يعني نفس انه قال انه لا تعتدي دفع بشيء يعني حتى فيها البداية واضح يمكن كمان هو معطوي مقدم انه كل عالم مختار الشيخ مصنف انتقل من هي تعلم الى انها فعل الاختيار لا هو اكف انما يحدث في عالم الكون والفساد انما هو الملزم حركات الافلاك وهذه اوضح بعد صغير اللازم والملزوم وال... اقصد انه هذا الانتقال الان ظاهره انها فعل الاختيار وهي من هذه من لوازم حركات الأفلاك ونتائج بركاتها شنو يعني كأنها تجيب نتائج بركاتها وكذا وهذا إيه؟ إلا إذا تقول هي شنو بالدفعة يودوها إلى ذاك المكان وذاك يجيبون كوكبا بالدفعة إلى ذاك المكان، ومن دون اختيارهم هم إيه تنتج البركات. هذا ما أولاً هذه لوازم للحركة، فكأنما سير الراكب على السفينة هو مو سائر، إنما السفينة هي سائرة، يعني بالحقيقة ما تسند إلى كواكب، لأن هذه الآثار لوازم لها، يعني ما في منها مقصد أو فإذا يعني نتائج بركاتها. بس لذا قلت لعله لهذا احتاط الشيخ قال ربما، لأن الأخيرة قال شنو، فهي تعلم أنه كان هي مو يم أنه هي تفعل، العبارة الأخيرة ما يظهر من عدها أنها. على كل حال المهم هذا هسا كله ما احنا نجي ندرس ماذا أراد أو نبحث ماذا أراد، واضح الدلالة على أن ليس معتقده ليس كافرا، هذا احنا نريد. الثالث استناد الأفعال إليها إلى الكواكب إلى النجوم، لا بالاستقلال والعلية التامة كما يظهر من الأول أو بالعلية الناقصة، ولا بأنها تفعل الآثار المنسوبة إليها وأن الله هو شنو المؤثر لها كما الثاني، بل بنحو آخر كاستناد الإحراق إلى النار. خب شلون؟ وظاهر كلمات كثير مما تقدم كون هذا الاعتقاد كفرا، إلا أنه هذا همات ظاهرهم مو صريح ما صرحوا، إلا أنه قال شيخنا المتقدم هو إذا ذيك الكذا ما قال كافر، هذا تريده يقول كافر الشهيد الأول، إلا أنه قال شيخنا المتقدم في القواعد الشهيد الأول في القواعد والفوائد، مو القواعد هاي القواعد واحد لما نجيبه قد إيه فرد اسم إيه قواعد والفوائد وشرح القواعد فيها، لا قواعد وفوائد، قاعدة الأولى قاعدة إيه رقم واحد رقم اثنين قواعد يذكر من حاز ملك، أفرض ولو مو بس شرعية حتى لغوية حتى كذا عقدية لعله إيه يعني أشبه بالكشكول القواعدي لعله، بس ذاك شنو منحة آخر لعله إيه. وأما ما يقال من استناد الأفعال إليها كاستناد الإحراق إلى النار وغيرها من العاديات بمعنى يا معنى أقول لك استناد النار الإحراق إلى النار أو استناد البرودة إلى يقول ها بمعنى أن الله تعالى أجرى عادته هاي البرودة أنا أسحبتها لأنه البرودة والحرارة إلى النار لعله غير الإحراق إلى النار، هي ساعة ما ندخل في ذاك المعنى فعلا، بمعنى أن الله تعالى أجرى عادته أنه إذا كانت على شكل مخصوص ذن الكواكب، إذا هنا صارت وهذا هنا جرت عادة الله أن إذا هنا كذا إذا هنا جرت عادة الله ذن أشبه بالعلامات راح تصير وكذا، ما إلها هي مدخلية مو يعني هي ما إلها مدخلية، هذا جرت عادة الله أنه متى ما يعني بشكل شنو جرت عادة الأب إذا الابن رجع من سفر يفعل شنو وليمة، الرجوع من السفر ليس علة هو للوليمة، عادته ذاك هو جاي يسولون ذاك هو العلة، لكن شو وقت جرت عادته يسولي ما إذا هذا رجع من سفر يريد فرد مناسبة يريد له. بمعنى أن الله تعالى أجرى عادته أنه إذا كانت على شكل مخصوص أو وضع مخصوص يفعل ما ينسب إليها، وينسب إليها اشتباها والله يفعل، ويكون ربط المسببات بها، تقول والله أي الفيضان هذا نتيجة ذن الثنين، هي مو نتيجة يكون كربط مسببات الأدوية والأغذية بالأدوية، هي الأغذية شو تسبب القوة مثلا، الأدوية شو تسوي الشفاء تسبب الشفاء أو إزالة مثلا نوع من أنواع المرض أجاركم الله، هذه كل شيء لا جرت عادة الله لا نسميها على ناقصة ولما نسميها على ناقصة دخل بالأول لعله إذا عممنا إلى التأثير الناقص. قال ويكون ربط المسببات بها كربط مسببات الأدوية والأغذية بها مجازا، يعني هي مو أسباب ومسببات حقيقية، مو أسباب ومسببات حقيقية. هي الدواء ليس سببا حقيقيا للشفاء، جرت عادة الله إذا واحد كلا هذا يصير شنو يتقوى أو يشفى أو والأغذية بها مجازا. مجازا ليش؟ باعتبار الربط العادي، هذا اللي أوجب المجازية لا الربط العقلي الحقيقي. فهذا لا يكفر معتقده لكنه مخطئ طبيعي، لكنه مقطوع ليش؟ ظاهرا لأن وقوع عبرت لأن لكنه مخطئ لأن وقوع هذه الآثار عندها ليس بدائم ولا أكثر فيخطئ، وإن كان أقل خطأ نميا من الأول. ها؟ هو الأول هو اللي ذاكره، ستراجع القواعد وشوف التقسيم الأول لعله ذاك اللي ذكر شنو الشيخ الأنصاري في الربط الثاني. ها؟ لا ليش هاي من وادي واحد ذني كأنه لا لا لا شوف الأول هو بكلامه أي وغرضه من التعليل المذكور لأنه وقع هذه الإشارة إلى عدم ثبوت الربط العادي لعدم ثبوته بالحس كالحرارة الحاصلة بسبب النار والشمس وبرودة القمر، هذا ثابت بالحس، ذاك مو ثابت بالحس ولا بالعادة الدائمة ولا الغالبة. ليش؟ لعدم العلم بتكرر الدفعات كثيرا حتى يحصل العلم أو الظن. خلاص هذا كلام القواعد وتعليقة الشيخ الأنصاري. ثم على تقديره على تقدير حصول العلم فليس فيه دلالة على تأثير تلك الحركات في منا شو صار ما أدري شو هذا الستيرن شو يقولون الستيرن يقولون سكان مال السيارة شو ما أدري فلت ما أدري شو راح غير زي نحكي بالتأثير أصلا بهذا الثالث بالثاني أصلا وين تأثير جاي نحكي عنا أصلا ما إلى مدخلية لا الشهيد حجة ولا غير حجة مو تشيله لا سجاب هذا التأثير بالنص واستمر الشيخ على هذه الروية تأثير وكذا شوف هسه. ثم على تقديره فليس فيه دلالة على تأثير تلك الحركات في الحوادث. ذولك ما قالوا جرت عادة الله ما أدري بعد إيه أجرى عادة ما قالوا تأثير مو جلو لا ولا إذا تأثير هذا راح يدخل لو بالثاني لو بالأول إذا عممنا الأول قلنا مو يم هذا العالم. فليس فيه دلالة على تأثير تلك الحركات في الحوادث فلعل الأمر بالعكس أنه ذيك هي مؤثرة الحوادث الأرضية لعلهم أثر على أذني ترى احتمالات يعني لما أنت تقول هذا احتمال له تأثير بهذا أقول لك هو ليش مو هذا الاحتمال هو ليش مو الثنين إلهن شنو مؤثر أكو واحد ما تشوفه أنت ثالث ممكن له لا كل شيء يعني لما نقول على أنه ضوء القمر هو شنو يسبب المد مثلا لما يصير نص الشهر أو أقول لك ليش مو بالعكس المد مد كذا اللي عفرد علة خفية هو يسبب شنو هذا الشيء هنا تجاوبني تقول لي لا أعلم الحكي إذا لم أعلم لم أظن بحسب التجربة بحسب الحس أن هذا مؤثر نفس احتمال أن هذا مؤثر ما راح ينفي احتمال العكس ما ينفي احتمال أن لهما ثالث هو المؤثر لذا قال فلعل بلي ثم على تقديره فليس فيه دلالة على تأثير تلك الحركات في أقصى ما هناك تعلم بالحوادث، ما تعلم بأن المؤثر هذا في هذا، يحتمل هذا في ذاك، فليس فيه دلالة على تأثير تلك الحركات في الحوادث، فلعل الأمر بالعكس أو كلتاهما مستندتان إلى مؤثر ثالث فتكونان من المتلازمين في الوجود. إذا وضعت هذا في الكهرباء راح تصير هم نور هم حرارة، متلازمان لثالث. الكهرباء سبب ماذا؟ سببت النور وسببت الحرارة، سببت الحرارة وسببت الإحراق ممكن. وبالجملة فمقتضى ما ورد من أنه أبى الله أن يجري الأشياء إلا بأسبابها كون كل حادث مسببا، وأما أن السبب هي الحركة الفلكية أو هم بعد يتكلم بالتأثير. سمعنا هذا مو كلامنا، هذا بالتأثير، هذا واضح لو لا؟ وأما أن السبب هي الحركة الفلكية أو غيرها أو غيرها فلم يثبت، ولم يثبت أيضا كونه مخالفا لضرورة الدين حتى يكون معتقده كافرا، بل في بعض الأخبار يساعد على أن هذا الاعتقاد مو حرام، مو فقط مو مخالف للضروري، بل في بعض الأخبار ماذا يساعد على أن له ليس حراما، لأن بعض الأخبار تثبت أن للكواكب تأثيرا. خذ جيبها هاي هناك شيخنا، جيبها هناك من كان معلمون، أنا اللي يقول على أنه جرت عادة الله، واضح له لا؟ بس لو كان هذا بعد الرابع ذاكرة نقول يريد شنو يجمع لملمة المطلب الكذا جاب هنا هساب النتيجة، لا بعد هزعنا بالثالث ما مكمل البحث. بل في بعض الأخبار ما يدل بظاهره على ثبوت التأثير للكواكب، مثل ما في الاحتجاج عن أبان ابن تغلب رضوان الله عليه في حديث اليمان الذي دخل على أبي عبد الله عليه السلام وسماه الإمام سلام الله عليه باسم اللي كل أحد ما يعرفه، أي شخص ما لم يطلع على ذلك الاسم، وسماه باسمه الذي لم يعلمه أحد سوى هو وأمه مثلا وأبوه، والآن مات ما موجودين أمه وأبوه. إش كان اسم هذا الخفي؟ وهو سعد. فقال له يا سعد، فهذا ارتبك أنه عرف اسمه مثلا، فقال له يا سعد، أو قبلها قال له أنت اسمك سعد، يا سعد وما صناعتك؟ قال إنا أهل بيت ننظر في النجوم، إلى أن قال عليه السلام ما اسم النجم الذي إذا طلع هاجت الإبل؟ قال ما أدري. قال صدقت، أي صدق ما تدري. قال ما اسم النجم؟ لأنه مو الإنسان هو أي هذا، ما يأخذ الإنسان بطريق عادي يحصل عليه. قال ما اسم النجم الذي إذا طلع هاجت البقر؟ لعله شنو التلقيح والكذا. قال ما أدري. قال صدقت. قال ما اسم النجم الذي إذا طلع هاجت الكلاب؟ قال ما أدري. قال صدقت. قال ما زحل عندكم في النجوم؟ شنو ملحية زحل عندكم في النجوم؟ قال سعد نجم النحس. فقال أبو عبد الله عليه السلام لا تقل هذا، هو نجم أمير المؤمنين عليه السلام، وهو نجم الأوصياء، وهو النجم الذي قال الله تعالى النجم الثاقب. وفي رواية المدائني المروية عن الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله خلق نجما في الفلك السابع فخلقه من ماء بارد، وخلق سائر النجوم بقية النجوم الجاريات من ماء حار، وهو نجم الأوصياء والأنبياء، وهو نجم أمير المؤمنين عليه السلام يأمر بالخروج من الدنيا والزهد فيها، ويأمر بافتراش التراب وتوسد اللبن الطين أو الحجارة ولباس الخشن وأكل الجشب أو الجشب، وما خلق الله نجما أقرب إلى الله تعالى منه. هذا لعله أما هو إشارة إلى شنو ذاك الزحال اللي أي نجم أمير المؤمنين. أنا أي أتفرد شيء شوينا يأمر وهو نجم أمير المؤمنين عليه السلام يأمر بالخروج من الدنيا. الخروج من الدنيا يعني شنو؟ يعني الزهد فيها يعني ما يعتني. ظاهره يأثر هذا تأثير تكويني وهذا هو السبب اللي شنو أهل الدنيا شنو قال له ما زحل عندكم؟ قال في الرواية السابقة نحس لأن ما الزهد وكذا ضعيف وهذا لما نشسمه يسوي لنا مشكلة. لأجل هذا يعني من له له نظر إلى هذا الكوكب وإلى فرد رابطة تكوينية خب حينئذ إيه تأثير أكو ويكون شنو إيه أو إذا لا يكون شنو نحسن إيه كذا. ها يعني تأثيره مختص بما إذا كان له نظر إلى ذلك. من كان له معه مع هذا الكوكب شنو نظر إلى الكوكب وأكو ترابط تكويني بينه وبين الكوكب حينئذ هسه شلون بعد قانون احنا مو بدينا ذنبه هي أكو قضايا الإمام بعد أكثر من هذا أما ما يستوعب العقل حتى يبين لي قانون الخلق مو مجبور الإمام أن يبينه ولا العقل هم ما تقادر على أيه يعني الله خالق فرد شكل اللي هذا الكوكب المنسوب إلى أمير المؤمنين له تأثير تكويني لكن بمن كانت له رابطة معه إذا ما أكو رابطة فلذا ذول الناس يعدوا شنو نحس ذول الأصحاب الدنيا وكذا يعدوا هذا شنو نحس مشتهر بألسنتهم أنه نحس. والظاهر أن أمر النجم بما ذكر من المحاسن لأن الخروج من الدنيا والزهد فيها من المحاسن هذا وافتراش التراب وكذا هذا من المحاسن لكن من المحاسن الدينية مو من المحاسن الدنيوية إيه؟ أن أمر النجم بما ذكر من المحاسن أو بما إيه؟ ذكر عليه السلام من المحاسن كناية عن اقتضائه لها. مو الشيخ جاب هذا الحديث حتى شنو يقول مو فقط المؤمن بأن لها تأثير ليس منكرا لضروري بل هناك بعض الأخبار قلنا شنو تؤكد أن لبعض الكواكب تأثيرا واحد منها هذه. خب هنا هسه بدال ما يجيب عنوان التأثير جاب عنوان الاقتضاء قال عن اقتضائه جيد واضح. الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث من قبيل ربط الكاشف بالمكشوف فقط كاشف ومكشوف والظاهر عن واحد من ذنيك الثلاثة قول عن واحد من ذنيك الثلاثة لأنه العلاقة هي جنيقة علية وهذا غوثي جهما تكاشف ومكشوف النحو الثاني النحو الثالث بعد هذا مو فرد نحو رابع خب هذا فرد مسألة نقاش هذا أن يكون ربط الحركات يعني الكاشف والمكشوف خب مو اعتباطا لازم أكو فرد ترابط شنو تكويني وجودي بينات لازم وجودي بيناتين حتى يصير كاشفه مكشوف خدت لازم الوجود احنا قلنا له تأثير لا لا لا نشوف ثلاثة بعض كاشف ومكشوف اكو تام او تزعل لا هذا يعني يكشف بس احنا ما ندري مثلا شنو عله بس يعني مثلا جرت العاده انه اقول اذا عله وكذا كان يعني جرت العاده كاشف ومكشوف لو لا كاشف لا قسم رابع يعني هذا لو هن واحد من ذنيك الأقسام قسم رابع يعني مثلا هذه الحركات الفلكية تكشف بأنه سيحدث كذا أيخو إيه جرت عادة الله جرت العادة يمكن مثلا واحد يقول يعني مثل يصير تأثير يعني الكواكب ها تيجي تكثر زمان المنبر ذاك شيء آخر وإلا خو شنو السقو خو جرت عادة الله مات يعني شنو هذا يكجب عن ذاك مثلا جرت هو بعدين جرها للتأثير، جرت عادة الله بمعنى أنه جرت عاد أدرى أن الله تعالى أجرى عادته أنه إذا على كل حرس هذا حطه بدون إجزال، مو بالضرورة أن تأمر. الرابع أن يكون ربط الحركات بالحوادث من قبيل ربط الكاشفات بالمكشوف. والظاهر أن هذا الاعتقاد لم يقل أحد بكونه كفرا. أصلا هذا يسمون ربط، شنو يعني ربط؟ يعني كلمة ربط نجيبها حتى بعدين شوية القلب يهتز إليه عنها منها إليها بها. آه ما أدري السبب. لا مؤتى لما تجيب علقة راح تخربطني تقول أو يعني إلها تأثير، مو أول ما يأتي إلى الذهن من العلقة هي شنو عن إلها فرد نحو مدخلية ما لازم. قال شيخنا البهائي بعد كلامه المتقدم: الظاهر في تكفير من قال بتأثير الكواكب أو مد خليتها. بس يعني حجينا مو بالتأثير، أنا الشيخ الأنصاري أرجى أجيب لك هذا الرابع، بس خنشوف كلام البهائي بعد ما ذكر أن ذلك كافر وكذا. قال: وإن ما هذا لفظه، وإن قالوا إن اتصالات تلك الأجرام وما يعرض لها من الأوضاع على علامات على بعض حوادث هذا العالم، علامات هي أقرب هما تشتم ريحة أجر الله عادته على أي على كل حال سمعني، علامات على بعض حوادث هذا العالم مما يوجده الله سبحانه بقدرته وإرادته. الله يوجده بإرادته وقدرته، هذه أصل فقط علامات، كأنه ضياء تعلق هذا اللايت ترق هذا وعلامات وبالنجم هم يهتدون. علامات ذني خب، بس احنا مو علامات على شنو، على الـ الـ الـ الـ الـ علامات على الاوضاع، علامات على كذا، مو للسير فقط، لا مو ذيك ضعيفه، لا أريد نقول يحدث كذا يحدث كذا ايه هكذا مما يوجده الله سبحانه بقدرته وارادته، كما ان حركات النبض واختلاف اختلافات اوضاعه علامات يستدل بها الطبيب على ما يعرض للبدن من قرب الصحة واشتداد المرض ونحوه، يجي يأخذ الكذا يقيس ذن الأمور علامات يتخذها، وإلا هي بنفسها ليست لها تأثير. وكما يستدل باختلاج بعض الأعضاء على بعض الأحوال المستقبلة، إذا قال على أنه والله أنا شنو تأخذني الرعشة، أو مثلا أجل لكم الله المزاج منحرف الداخلي المعوي الكذا، هذا يقوم يتخذ شنو فرد كاشف عن نستجير بالله أمراض مستقبلة أو مثلا انفعالات مستقبلة شويون ايه، إما تطور للصحة وإما تطور ماذا باتجاه مثلا المرأة، فهذا لا مانع منه، مثل هذا علامات، هذا الاعتقاد لا مانع منه ولا حرج في اعتقاده. وما روي تقول أكو روايات تقول علم النجوم وتتعلمه وكذا، ما يجوز. قال مو هذا المقصود علامات، وما روي في صحة علم واللي وارد في صحة علم النجوم هم وارد المراد من عنده هذا القسم، لأن لا تأثير ولا ولا ولا ماكو أي نقطة سلبية ومظلمة فيه. وما روي في صحة علم النجوم وجواز تعلمه محمول على هذا المعنى. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.